بيدي ثم أقبل يشقهم أي شق الرجال صفوفهم حتى جاء النساء معه بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءكم المؤمنات بايعنك الآية ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك أنتن على ذلك أي على هذه الآية هذه مبايعة هذه الآية نصت يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات بايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك بالمعروف فبايعهن. فإذا أن يقرأ هذه الآية يقول لهم أنتن على ذلك على ذلك رواية على ذلك أنتم ملتزمون. قالت امرأة واحدة منهن لم يجب غيرها نعم أجابت امرأة واحدة. وهذا فيه مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء وفيه أن مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء يخالف مبايعته للرجال لأن في الرجال يضع يده على يده فيمسك بيده فيقول بايعني على هذا وبايع عليه. وأما النساء ففي الكلام فقط أما النساء ففي الكلام فقط يعني لا يمس يدهن عند المبايعة بل كلام فقط. وفي أيضا من الفوائد أن إجابة بعض الناس النساء أو الرجال وسكوت الآخرين يعتبر مبايعة أو رضا بذلك. امرأة واحدة أجابت فالنبي صلى الله عليه وسلم تركهن على ذلك وبايعهن كلهن بإجابة تلك المرأة لأنهن كلهن سكتن عليه والرضا والسكوت على الشيء يعد رضا يعتبر رضا اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم رضا. وكذلك